النبي يا وجه يا رب مجال رباني ونعمل بداية. الله الله الله أكبر يفتح عليك ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله وحدوا لا اله الا الله. قال رباني الله يبارك فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم نعم Thank you. اكبر. جات الجديده دي الله يبارك فيك الله يبارك فيك. نفس المقام الطروفي ده مقام الطروفي المسجل ده علامة تجارية والله. الله الله مساحات الليلة اللي فاتت كده ربنا يبارك فيك. Oh! الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك تقرأ وتفسر والله برضه بلاش الحلب والشارب ده الله يكرمك الله يرضى عليك الله يرضى عليك احمد منصور ما لنا تبا عم يبكي هل كل يوم خير أرسلهما الله يبارك في عمرك الله يبارك في عمرك الله العظيم اقوى جوابات جوابي الجواب اللي ممكن نسمعه من مصر في قارئ والله من قارئ في مصر مسياد زمان يا مولانا عليك يا مولانا قال لا يحزنني وأخاف أن يكون مريضا معلش لا لا شكرون وإنا من وهبك هذا العلم سبحان من وهبك هذا العلم الله الله لك أن تصفر الله قاتل ده وكان جبار متكلم النهارده بقى قاتل والله متكلم ما تحرمناش يا مولانا ربنا يبارك في عمرك